السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابي. نكمل معكم شرح العقيدة الطحاوية، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة نصرهم الله وحفظهم، بشرح شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه. هذا الشيخ الذي عمر رحمات الله عليه، وكان عمره قضاه في طاعة الله تبارك وتعالى في العلم والعمل، في التعلم والتعليم وبيان هذه العقيدة الطيبة ونصرتها. وهذا شرف، هذا شرف يا أحباب أن ينشغل الإنسان بهذا الأمر، لأن الاشتغال اليوم ببيان هذه العقيدة أفضل من 100 حجة نافلة، يعني مقبولة له ثواب فيها. الناس اليوم بحاجة إلى بيان العقائد وكيف يرد على الشبه، فالتمكن في عقيدة أهل السنة هذا أمر عظيم، اثبتوا عليه وأخلصوا النوايا لله تبارك وتعالى. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: والعرش والكرسي حق. نؤمن بالعرش ونؤمن بالكرسي لأن الله أخبر بذلك. يجب الإيمان بوجود العرش والكرسي لأن الله نص عليهما في القرآن. الله تبارك وتعالى قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. السماوات لو وضعت سماء في جنب سماء وأرض في جنب أرض، الكرسي يكون أوسع بكثير. كل هذه المساحة للسماوات والأرض في جنب الكرسي، مثل هذا الخاتم مساحته أمام الصحراء كلا شيء، والكرسي أمام العرش كذلك كلا شيء، يعني الكرسي حجمه أمام العرش كلا شيء. فنحن نثبت حجما يقال له الكرسي، ونثبت حجما يقال له العرش. لماذا نقول هذا؟ لأن المعتزلة نفوا وجود الكرسي ونفوا وجود العرش، وأول معنى الكرسي على العلم والعرش على الملك، مع أن بعض أهل السنة كأبي منصور البغدادي أول في بعض المواضع العرش بالملك، وهذا في اللغة يأتي. ولكن يا أحباب، الإنسان لا يؤول، وهذا يعود إلى العلماء، إلا بدليل عقلي قاطع أو نقلي ثابت. لا تخرج اللفظ عن ظاهره إلا بدليل. فقال المؤلف رحمه الله: والعرش هو أعظم الأجسام من حيث المساحة، هو كالسرير مربع يحمله في الدنيا 4 من الملائكة، ويحمله يوم القيامة 8 إظهارا لعظيم يوم القيامة. الله تعالى بعد أن يفني الإنس والجن والبهائم ويموت الملائكة سكان السماوات، يكون هناك ملك يأمره الله تعالى أن ينادي: لمن الملك اليوم؟ ثم هو يجيب: لله الملك الديان. ليس معناه أن الله يتكلم بالحرف والصوت، انتبهوا، بعض الناس أشكل عليهم هذا. أما إذا واحد ظن أن النبي يخبر عن الله فهذا على أن الله تكلم بلا حرف ولا صوت، وهذا ما يدل على كلامه، لا ضرر عليه بالعقيدة. ولكن الملك هو ينادي: لمن الملك اليوم؟ لله الملك الديان. الله مالك الملك، والديان يعني المجازي. فيوم القيامة الله يحاسب الناس من غير واسطة، لا ملك ولا نبي ولا غير ذلك، إنما الله تبارك وتعالى يحاسب كل الناس من غير واسطة، وهو سريع الحساب كما مر معنا، أي أن الله تعالى ينهي حساب الناس بوقت يسير يمر عليهم، الله لا يعجزه شيء. قال المؤلف رحمه الله: وأما الكرسي فهو تحته، وهو بمثابة ما يضع راكب السرير قدمه عليه. سئل ابن عباس في أثر من الآثار: أين الكرسي من العرش؟ يعني أين محله من حيث المكان؟ فقال: موضع القدمين. يعني إذا واحد جلس على السرير تجدون في المستشفيات يكون هناك كرسي صغير تحت السرير حتى يضع رجله للصعود أو النزول، هكذا الكرسي بالنسبة للعرش. بس انتبه، هكذا الكرسي بالنسبة للعرش، لكن انتبهوا، ليس معناه أن الله له ساق يضعها على هذا الكرسي، لا، إنما الله تبارك وتعالى منزه عن الحلول على العرش ومنزه عن الجوارح. فحرف المشبهة في أيامنا كلام ابن عباس المروي عنه، وهو أثر، يعني لا يثبت صفة لله بقول صحابي، هو صحابي، وما رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو ما قال قدمي الله، موضع قدمي الله هذا اللفظ هم حرفوه، هو قال موضع القدمين. فنؤمن بالكرسي فهو تحت العرش، وتحت العرش أشياء كثيرة كالجنة والماء الذي هو أول المخلوقات والسماوات، هذا كله تحت العرش. وهو صغير جدا بالنسبة للسرير، يعني بالنسبة للسرير يكون الكرسي أصغر، كذلك هذا الكرسي أصغر من العرش، وهو مستغن عن العرش وما دونه. الشرح أن الله مستغن عن العرش وما سواه، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، غني عن العالمين. فالعرش وحملة العرش محمولون بقدرة الله تبارك وتعالى، لا يحتاج إليهم. بعض مشبهة العصر قالوا والعياذ بالله، لماذا يكون الملائكة ثمانية يوم القيامة؟ لأن الله يجلس عليه، بزعمهم ليحملوه. هكذا يعتقدون في الله تبارك وتعالى أنه حال على العرش وأن الملائكة يحملونه، يعني اعتبروه محتاجا إلى غيره. فالله تعالى ليس محمولا بالعرش لأن الله لا يمس ولا يمس، فالذي يكون محمولا أو جالسا أو قاعدا هذا محمول بالجسم الذي حمل هذا الإنسان أو هذا الملك أو الشيء الذي يكون عليه، فإذا يستحيل عليه ذلك لما سبق ذكره من البراهين القطعية المحكمة الموجبة للعلم القطعي، يعني العلم الذي لا مجال للشك فيه ولا مجال لتأويله، وهو محكم كالقرآن، ثبت إلينا بطريق التواتر، القرآن كله متواتر. وكذلك أحبابي بالنسبة لأحاديث تدل على ذلك، هناك كثير من الأحاديث يحتج بها في هذه المواضع، وهناك أيضا أدلة عقلية توجب أن الله لا يحل على العرش ولا في غيره من الأماكن. للعلم القطعي في إثبات تعاليه عن الحاجات، تعاليه يعني تنزهه، هذه الأدلة تثبت أن الله منزه عن الحاجات. وعن مشابهة الخلق كقوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم محتاجون إلى الله، والله هو الغني الحميد. ما معنى الغني؟ أن الله تعالى لا يحتاج إلى شيء وكل شيء يفتقر إليه، فقد أثبت الفقر والحاجة لعباده ونفى ذلك عن نفسه بقوله والله هو الغني. وقول المؤلف رحمه الله وهو مستغن عن العرش رد على اليهود ومجسمة هذه الأمة، مجسمة هذه الأمة ألفت رسالة بمقارنة كلامهم مع كلام اليهود حتى في التوراة المحرفة، تجدها مطابقة لعقيدة هؤلاء اليهود، هم المجسمة قدماء، ليس فقط في هذه الأمة، اليهود نسبوا إلى الله أنه تعب بعد خلق السماوات والأرض واستراح على قفاه على العرش، وهؤلاء هكذا عقيدتهم مثل عقيدة اليهود، حيث وصفوه بالجسم والاستقرار على العرش. بعض المجسمة يقولون هذا، لا يقولون هناك مماسة أو استقرار، يقولون محاذات. حتى هذا لا يليق بالله، لأن الذي حاذى شيئا إما أن يكون بقدره أو أوسع أو أصغر، وكل هذا لا يليق بالله. يكون له أمثال، يكون احتاج لمن جعله بهذا الحجم دون غيره من الأحجام، وهذا لا يكون إلها. وأما قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فالعرش يذكر ويراد به السرير المحفوف بالملائكة، وهو ظاهر في الشريعة. الرحمن هو الله من أسمائه عز وجل. استوى على العرش لا يعني يا أحباب أن الله استقر. قال أبو بكر ابن العربي رحمه الله كلمة استوى لها 15 معنى في لغة العرب، فحين تضاف إلى الله يرى العلماء ما المعاني اللائقة بالله تعالى بحسب اللغة وبحسب الشرع وبما يوافق السياق، فيفسر اللفظ على هذا. ولا يجوز الأخذ بالظاهر أن الله جلس واستقر، لأن هذا صفة الإنسان والجن والملك والبهيمة توصف بالجلوس، أما الله تنزه عن ذلك. فإذا استوى إذا أضيفت إلى الله نقول لها معنى يليق بالله، إما أن نقول لا كاستوائنا بلا كيف ولا نعطيها معنى تفصيليا، وهذا التأويل الإجمالي، وإما أن تعطى معنى تفصيليا كقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى يقال استولى. ما معنى استولى؟ يعني قهر. وهذا عشرات من العلماء أولوها بهذا. ولا يشترط أن يكون تفسير استوى باستولى سبقه مغالبة، يعني يقولون لك أنت لما تقول استولى يعني كان مغلوبا ثم غلب. نقول لهم الله تعالى قال وهو القاهر فوق عباده، هل معناه كان مقهورا ثم قهر؟ لا، يعني ليس شرطا حتى في لغة العرب، حتى لو لم تضف إلى الله كلمة استولى ليس شرطا أن يسبق هذا غلبه، يعني أن يكون مغلوبا ثم يغلب. فالحاصل مما يدل يا أحباب أن كلمة استوى تأتي بمعنى سيطرة واستولى وقهر، ما جاء عن العرب، وهذا يا أحباب يستشهد به على معنى أن العرب استعملت كلمة استوى على هذا المعنى، لأن هذا الشاعر يقول لك المجسمة في عصرنا هذا نصراني لكن كان من العرب الذين كانوا يتكلمون بالسليقة، ونحن لا نأخذ بكلامه لتفسير الآية، وإنما نثبت أن العرب كانوا يستعملون كلمة استوى على هذا المعنى، يعني هذا المعنى من معانيها لم نستحدثه. على هذا يذكرون ويذكر ويراد به الملك كقول الشاعر إذا ما بنوا مروان سلت عروشهم، أي ذهب ملكهم وزال. فقوله تعالى الرحمن على العرش استوى ليس حجة لإثبات الاستقرار لله على العرش كما تقول المشبهة المجسمة، بل الترجيح لمعنى الاستيلاء، لأن الله تبارك وتعالى تمدح بقوله الرحمن على العرش استوى، ولو استعمل فلا يحمل على الاستقرار ولا يفهم منه كقول الشاعر، هذا هو الشاعر في بشر بن مروان الذي أراد مدحه قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. هل تفسر بأنه جلس؟ لا يكون هناك مدح لبشر بأنه جلس في العراق، الفقير والغني يجلس، الحاكم والمحكوم جالس في العراق، أين المدح إذن؟ قد سيطر واستولى بشر على العراق، بشر ابن مروان، من غير سيف ودم مهراق، يعني من غير أن يستعمل القتال، دخلها وسيطر عليها. هذا هو. فإذا فليس مدح بشر بن مروان في هذا البيت من حيث إنه جالس في هذا البلد، لأنه كما ذكرت هذا يشترك فيه المشهور وغير المشهور. إنما المدح له لأنه استوى أي قهر وهيمن وسيطر على العراق، لأن الجلوس في العراق يشترك فيه الإنسان الشريف يعني العظيم عند الناس، والقوي، والإنسان الدنيء يعني الذي لا يعتبره الناس، والضعيف بعكس القوي. فالمدح إنما يكون بصفة يمتاز بها الممدوح عما لا يكاد يدانيه ولا يساويه ولا يكافئه فيه غيره. فمدح هذا الشاعر لهذا الإنسان أراد به أنه سيطر واستولى. وأيضا يقول لك هؤلاء الله قاهر كل خلقه، عندما يسلمون بهذا ينتقلون إلى شبهة أخرى، يقولون الله خالق كل الناس وقاهر كل الناس وكل المخلوقات، فلما ذكر العرش؟ نقول ذكر العرش إظهارا لقدرته، وأنه أوسع مخلوقاته وأكبر مخلوقاته حجما، فإذا كان الأكبر مقهورا لله من باب الأولى ما دونه يكون مقهورا لله. مثاله: واحد كان أسرع أهل بلده بالسباق، فجاء واحد قال اسمه زيد مثلا، فجاء عمر قال عمر أنا زيد أسبقه، ما المراد؟ أي وما دون زيد من باب الأولى. هذا لغة العرب. فذكر العرش لبيان أن الأكبر مقهور لله، فمن باب الأولى ما دونه حجما مقهور لله تبارك وتعالى. والله رب كل شيء، وقال وهو رب العرش العظيم. هل معناه يملك العرش فقط؟ ذكر العرش لبيان إذا كان العرش مملوكا لله وهو أكبر المخلوقات فما دونه من باب الأولى، هو ملك لله وخلقهم الله تبارك وتعالى. قال الطحاوي رضي الله عنه: محيط بكل شيء. الشرح أن الله محيط بكل شيء بالعلم والغلبة والسلطان. السلطان هو الملك، غالب وقاهر لمخلوقاته، عالم بكل شيء ويملك كل شيء. هذا معنى محيط بكل شيء. وليست الإحاطة بالمكان ظرفية المكان، لا، إنما خالف بهذا الألباني يقال له ناصر الدين الألباني، ووافق في هذا ابن تيمية، مع أنهم يعتقدون أن الله على العرش بذاته، بزعمهم أن الله تبارك وتعالى أحاط بالعالم كما تحيط الطابة بالهواء الذي فيها، حتى صرحوا بالحقة التي تحيط بما فيها. الحقة هي هذه علبة صندوق تضع النساء أو الرجال فيها الشيء الغالي كالعطر الغالي أو المجوهرات، الحلي، الذهب، الدنانير، الدراهم من الفضة والذهب، هذا يقال له الحقة، يكون فيها فراغ يوضع فيه الأشياء. هكذا قالوا والعياذ بالله أحاط الله بالعالم بالحس. لذلك الشيخ رحمه الله، الشيخ عبد الله، قال: لا كإحاطة الظرف بالمظروف، لا كما تحيط هذه الطابة بما فيها، هذه العلبة بما في داخلها، لأن ذلك من خصائص الجسم والله منزه عن ذلك. قال الطحاوي رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه. انتبهوا يا أحباب، فوق أحيانا تستعمل للجهة، وهذا المنفي عن الله، وفوق تستعمل لفوقية القهر وأحيانا لغير ذلك. فإذا فوق تأتي أحيانا لزيادة العدد، يعني يقال فوق العشرة يعني زيادة على العشرة، حتى إن هذا فرعون لما قيل إنه فوق أهل مصر، هل معناه قاعد عليهم؟ لا، يعني يحكمهم. فالحاصل الفوقية في المخلوق أحيانا تستعمل لا للجهة والظرف وظرف المكان، إنما على معنى بحسب السياق تفسر. وأيضا إذا أضيفت إلى الله هنا على معنى القهر، فوقية القهر، يعني قاهر لعباده. ما معنى قاهر؟ خلقهم ويتصرف فيهم كما يشاء، لا أحد يمنعه، هذا معنى القاهر. الشرح أن كل شيء تحت علمه وقدرته، لقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، يعني فوقية القهر، وهذا معنى العلو الذي وصف الله نفسه به. كذلك العلو، العلو يطلق للمكان وهذا لا يليق بالله، ويطلق أيضا لعلو الدرجة، فالله عالي القدر، الله تبارك وتعالى لا يوصف بالجهة. وهذا معنى العلو الذي وصف الله نفسه به بقوله سبح اسم ربك الأعلى، أي العالي القدر. وبقوله تعالى وهو العلي العظيم، أي عالي القدر لا علو الجهة، لأن علو الجهة مستحيل عليه، كان قبل الجهات بلا جهة، وبعد أن خلق الجهات ما تغير. وانتبهوا، هنا يوجد شبهة وبدعة أحدثها اليوم بعض المشبهة، يقولون الله تعالى في الجهة العدمية، هذا كلام لا اعتبار له. نقول لهم بزعمكم هذا الذي تقولونه الجهة العدمية، مع أنه متناقض، إما أن يكون موجودا أو معدوما، يعني بزعمهم موجودة أو غير موجودة. هذه الحاصل يقال لهم هذه التي تدعون الجهة العدمية هي الله أم غير الله؟ فيقولون لك، وهذا العقل يدل عليه، لا بد أن يصلوا معك إلى هذا، هي غير الله. فنقول لهم كان الله ولم يكن شيء غيره، إذا لم تكن مع الله في الأزل، وبعد أن خلقها لا يحتاج إليها، لأنه إذا صار فيها هذا تغير، إذا حل فيها تغير، والمتغير يحتاج إلى من غيره، لأن علو الجهة مستحيل عليه، لأنه من صفات الخلق، وكيف يصح ذلك في حقه وهو القديم، يعني الأزلي الذي لا بداية له، المتعالي عن التناهي والحدوث، يعني منزه أن يكون حادثا وأن يفنى. وأراد بقوله، أي الطحاوي وفوقه، الفوقية من حيث المكانة والقهر والغلبة، لا من حيث المكان، معناه أن الله أعظم من كل عظيم، هذا علو المكانة. والثانية القهر والغلبة، يعني غالب كل ما سواه. وأما دعوى بعض الجهال أن الله فوق العرش حيث لا مكان، هذه بدعة أخرى، يقولون الله فوق العرش حيث لا مكان. نقول لهم فوق العرش يوجد مكان، وكيف نستدل؟ الرسول أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الله جعل كتابا فوق العرش فيه إن رحمتي غلبت غضبي، يعني الأشياء التي يحبها الله أكثر من الأشياء التي يكرهها الله. فإذا هذه دعوة بلا دليل، قولهم فوق العرش لا يوجد مكان، وبزعمهم الله فوق العرش حيث لا مكان، لأن فوق العرش مكانا، يوجد مكان، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري، لما قضى الله الخلق، يعني لما خلق الخلق، كتب في كتاب، يعني الله تعالى جعل في هذا الكتاب كتابة بخلقه، فهو عنده فوق العرش. هنا عندية التشريف وليست عندية الظرفية. إن رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية إن رحمتي سبقت غضبي، فلا يمتنع شرعا ولا عقلا أن يكون فوق العرش مكان. ثم نقول لهم ولولا أن فوق العرش مكانا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الكتاب فهو مرفوع فوق العرش. فإذا فوق العرش مكان، بل هناك كتاب آخر ورد في حديث آخر بأن كتابا فوق العرش فيه آخر آيتين من سورة البقرة. وهنا فائدة عظيمة، اقرؤوها واضبوا عليها في الأوراد صباحا ومساء. آمن الرسول إلى آخر البقرة، آخر آيتين، ثوابها ونفعها عظيم جدا. والمقصود بعند في الحديث عندية التشريف، كما في قوله تعالى حكاية عن قول آسية. آسية هي امرأة فرعون، وكان جائزا في ذاك الزمن أن تكون المسلمة تحت كافر. أما في شريعتنا فهذا لا يجوز، أن تتزوج المسلمة غير المسلم، هذا محرم في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. ماذا قالت؟ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. هذا ظاهره أن الله يسكن الجنة، لكن ليس هذا هو المراد، فلذلك تخرج عن الظاهر. ما المراد إذن بقول آسيا؟ أي في المكان المشرف عندك، وهي الجنة، دار السلام، دار أحبابه المؤمنين. فإذن فوق العرش كتابان. وإذا قلنا ما معنى إن رحمتي غلبت غضبي، أي الأشياء التي يحبها الله أكثر من الأشياء التي يكرهها الله. الملائكة أكثر من كل الكفار عددا، الجنة أوسع من جهنم بكثير، وهكذا آثار الرحمة أكثر من آثار الغضب. وليس معناه أن الله تحدث له صفة قبل صفة، ليس معناه حدثت لله صفة ثم صفة ثم صفة. وانتبهوا في نهاية هذا الدرس يا أحباب، نقول غضبي في قوله عليه الصلاة والسلام عن الله، ليس معناه أن الله ينفعل انفعالات نفسانية. هذا الغضب إذا أنا وصفت به يغلو الدم ويرتفع فيصير عندك الغضب، هذا في المخلوق. قال بعض العلماء وقد مر معنا، إرادة الانتقام وإيصال العذاب، هذا هو الغضب. إرادة الانتقام وإيصال العذاب، والرضا إرادة الثواب يعني الإثابة وإيصال النعمة لهذا الإنسان. الله يثبتني وإياكم على دين نبينا صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يحفظنا من الزلل. الله تعالى يرزقنا أن نفهم القرآن على وجهه، لأن الرسول قال رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. الله يجيرنا يا أحباب. لا تنسونا من الدعاء، راجعوا إن شاء الله تعالى وحضروا للدرس المقبل، وننتظركم بإذن الله تعالى في درس الدرة البهية. نعم، نلتقي بإذن الله في الدرس المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.